من جيل هذا؟ اش التمريض؟ اش من قوم؟ بنادم سي بنادم بيه نادم ونادم ضرب حتى تلويل خارج في نصاص الليل بغني انا نبغيه يا حبيبتي يا مستحيل صحابك كان كافي شيطاني يا لافي زينك ما كيصوفي يا حبيبتي يا مستحيل ويا بابا ويا سيدي ويا رجال البلاد هدي حياتي هذا مكتب ويا بابا ويا سيدي ويا رجال البلاد هدي حياتي هذا مكتب Chanter dans le cabaret sans pourboire Approche un peu juste pour voir J'ai le calibre, j'ai le pouvoir J'sais pas ce qui me désole, tu fasses kiffer mon cœur, tu fasses kiffer les hommes Dans ma tête c'est le bordel, dans mon cœur c'est le désert, tu contrôles toute la zone Habib Diali, tu sais j'suis fan de toi Oh yeah Diali, ah oui j'suis fan de toi Ana wiyak wallil wbarsha hikayat fi lbertouche Kaysi aliya ya zin ra khouk darwish ma andouch Wa ya zerzour, atini jnahak ndour Wa ya sidi rahal, wa rani jay nzour Wa ya baba, wa ya sidi Wa ya rijal blad, hadi hayati hada mkteb Wa ya baba, wa ya sidi ويا رجال البلاد هذه حياتي هذا مكتب